أنا من المشركين، لا يملكون إلا البلاغ. أما أن يقبل المدعوون كلمة الله، أن تنشرح لها صدورهم، أن تفتح لها مغاليق قلوبهم، هذا مرده إلى الله جل جلاله وحده، لا يملكه أحد من البشر. البشر الأنبياء ومن سار على خطاهم من بعدهم إنما يملكون البلاغ والبيان. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. والله جل وعلا يقول لنبيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هنا الهدى بمعنى البيان، أما التوفيق لقبول هذا الهدى، أما أن ينعم به المدعو وأن ينشرح له صدره وأن تفتح له مغاليق قلبه، فهذا إلى الله سبحانه وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. مبشرين، يبشرون المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذرون الذين كذبوا واستكبروا أنهم لن تفتح لهم أبواب السماء ولن يدخلوا الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهينا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح، من صدق بقلبه ثم استقامت جوارحه على أمر الله سبحانه وتعالى، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم فيما يستقبلونهم ولا هم يحزنون على ما خلفوه وراء ظهورهم. إلهي، ماذا وجد من فقدك وماذا فقد من وجدك؟ لكل شيء إذا فارقته عوض، وليس لله إن فارقت من عوض. وكل كسر فإن الله يجبره، وما لكسر قناة الدين جبران. لا خوف عليهم فيما يستقبلونه، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ما أحوج الإنسان في هذه اللحظات الحرجة عندما تنزل به نازلة الموت، لما يقدم على عالم مجهول، ما ينكشف عنه الغطاء، ما أحوجه إلى طمأنينة، إلى من يطمئنه، إلى من يثبته. تتنزل الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. التكذيب باب من أبواب الكفر، من أظهر أبواب الكفر طبعا. نعم، بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون، فبشرهم بعذاب أليم. بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون، جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. الفسق هو الخروج عن الطاعة، ويعني يقال فسقت الرطبة التمرة عندما تكون لم تبلغ مبلغ أن تكون رطبا بعد، فإن القشرة تكون لاصقة بها، فعندما تنضج ويسود لونها تنفصل القشرة عن التمرة فيسهل نزعها. الفسق هو الخروج عن طاعة الله عز وجل. إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. والفسق فسقان، فسق أكبر وفسق أصغر. الفسق الأكبر عندما يكون الخروج عن أصل الدين، وهذا مرادف للكفر الأكبر والشرك الأكبر. ومن أمثلته قول الله سبحانه وتعالى: إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، أي خارجون عن طاعة الله. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. في فرق، في فسق أصغر وهو يعني رديف الكفر الأصغر والشرك الأصغر، المعاصي التي لا تنفي عن صاحبها أصل الإيمان من كبائر أو من صغائر. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الله جل وعلا يقول: ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله. في قذف المحصنات، في عقوبة قاذف المحصنات والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. ثم قال تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، لا أملكها، لا أتصرف فيها، الملك لله جل جلاله، الخلق كله له والأمر كله له، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال ابن عباس: من بقي له شيء فليأخذ. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. من بدهيات العقائد أنه لا يعلم الغيب إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وقال تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب، في كتاب مبين. آخر سورة هود: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. سبحانه جل جلاله. سورة الرعد: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. سورة طه: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. سورة لقمان: مفاتح الغيب، أشارت إليها آخر آية في سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. ولا أقول لكم إني ملك، لا أدعي أني ملك، إنما أنا بشر من البشر، أوحى الله إلي، شرفني بالوحي وبالرسالة وأنعم علي بذلك. اختار الله النبي أن يكون عبدا رسولا لا أن يكون ملكا نبيا. في حديث أبي هريرة جلس جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى السماء فإذا ملك ينزل، فقال له جبريل: هذا الملك ما نزل منذ خلق قبل هذه الساعة. فلما نزل قال: يا محمد، أرسلني إليك ربك، أملكا جعلك أم عبد الرسول؟ أملكا جعلك أم عبد الرسول؟ فقال له جبريل: تواضع لربك يا محمد. قال: لا، بل عبدا رسولا، بل عبدا رسولا. والحديث في صحيح الترغيب والترهيب: إن أتبع إلا ما يوحى إلي، لست أخرج عنه قيد شبر ولا أدنى منه. ثم قال: قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ هل يستوي من اتبع الحق وهدي إليه واستقام عليه؟ هل يستوي مع من ضل عنه فلم ينقد له؟ هذا كقول الله تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور، إن أنت إلا نذير، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ثم قال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. أنذر بهذا القرآن يا محمد الذين هم من خشية ربهم مشفقون، الذين يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم يوم القيامة ليس لهم يومئذ من دونه ولي ولا شفيع، لا قريب ولا شفيع يشفع فيهم من عذابه إن أراده بهم، لأن الشفاعة كلها لله جل جلاله. أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. هذا رد على الذين كانوا يعبدون الأصنام ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل لله الشفاعة جميعا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ما من شفيع إلا من بعد إذنه. لا تكون الشفاعة إلا لمن أذن الله له أن يشفع ولمن رضي الله له الشفاعة، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الشفاعة جاءت في القرآن مثبتة تارة ومنفية تارة. الشفاعة المنفية الشفاعة للكفار: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. جاءت مثبتة لعصاة أهل القبلة، لعصاة الموحدين، لمن مات على التوحيد ومن يمت ولم يتب من ذنبه فأمره مفوض لربه. شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. جاءت شفاعة مستثناة وحيدة لكافر وحيد وهو أبو طالب، شفع له النبي صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب عنه وليس في إخراجه من النار. يقف على جمرتين من نار تغلي منهما عروق رأسه، وهو أهون أهل النار عذابا، وهو يظن أنه أشد أهلها عذابا، لعلهم يتقون. أنذرهم هذا اليوم الذي لا حاكم فيه إلا الله، وله الملك يوم ينفخ في الصور، عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير، لعلهم يتقون، لعلهم يعملون في هذه الدار عملا ينجيهم الله به من عذابه ويضاعف لهم به من ثوابه. ثم قال تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. هذه الآية لها قصة. مر الملأ، وكلمة الملأ الكبراء الوجهاء، مر الملأ من قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده خباب وصهيب وبلال وعمار، قالوا: يا محمد، أرضيت بهؤلاء من قومك؟ أهؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا؟ أنحن نصير تبعا لهؤلاء؟ اطردهم، فلعلك إن طردتهم نتبعك. أتريد أن نجلس مجلسا تجمعنا به مع بلال وصهيب وهؤلاء الأعبد؟ نحن سادة قريش ووجهاؤها وكبراؤها وملأها، أتريد أن يجمعنا مجلس مع هؤلاء العبيد؟ أنزل الله تعالى قوله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. إن هذا كقول الله سبحانه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. معنى يدعون ربهم، يعبدونه ويسألونه، لا إله إلا الله. وقوله تعالى يريدون وجهه، أي يريدون بذلك العمل وبذلك التنسك وجه الله الكريم، وهم مخلصون فيما هم فيه من العبادات والطاعات، فتطردهم فتكون من الظالمين. نعم. ثم قال، ويعني نجد هذا المعنى مكرورا في قول الله سبحانه وتعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. وسبحان الله، فعلا: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. ابتلى الله الأنبياء بأتباعهم، وابتلى المدعوين بالدعاء، وابتلى الدعاء بالمدعوين، ابتلى الأغنياء بالفقراء، فقراء بالأغنياء، المرضى بالأصحاء، الأصحاء يعني بالمرضى. فتنا بعضهم ببعض ليقولوا، بل ابتلى الرجل بزوجته، وابتلى الزوجة بزوجها، وابتلى الأب بأولاده، وابتلى الأولاد سبحانه وتعالى بأبيهم. يبتلي عباده بعضهم ببعض لينظر كيف يعملون. والناس عند نزول البلاء ليسوا سواء، منهم المحروم من الخير الذي يقابل البلاء بالتسخط وسوء الظن بالله واتهام القدر، حتى إن لسان حاله يقول: ظلمني ربي، واي مي لهنا، لماذا اختارني ربي من دون خلقه جميعا لكي يبتليني لكي يصيبني؟ محروم. إنه يقول بلسان حاله: وإن جبن أن يقول هذا بلسان المقال، ظلمني ربي. نوع الثاني موفق، يقابل البلاء بالصبر وحسن الظن بالله عز وجل وتوقع الفرج. وحسن الظن بالله معناه توقع الجميل من الله عز وجل، والله عند ظن عبده به، إن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله. في بقى مستوى أعلى من الصبر، مستوى الرضا، الذي يقابل البلاء بالرضا بالشكر، وهذا أمر زائد على مستوى الصبر أعلى منه. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، يعني الله اختار بلال وعمار والضعفة لكي يكونوا هؤلاء مهبط هدايته وموضع تجلي عنايته من بيننا ونحن الكبراء والوجهاء والسادة. لو كان خيرا ما سبقونا إليه. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. النبي صلى الله عليه وسلم كان غالب من اتبعه في أول بعثته الضعف من الناس من الرجال والنساء والعبيد والإماء، ولم يتبعه من الأشراف إلا قليل. هذا كما قال قوم نوح: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل. كما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان أسئلة من بينها: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقال: بل ضعفاؤهم. فقال: هم أتباع الرسل. المقصود أن مشركي قريش كانوا يسخرون بمن آمن من ضعفتهم، ويعذبون من يقدرون على تعذيبه منهم، ويقولون: هؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ ما كان الله ليهدي هؤلاء إلى الخير لو كان ما صار إليه خيرا ويدعنا. هذا كقول الله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. فقال تعالى: وكم أهلكنا من قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين الشاكرين في أقوالهم وأفعالهم وضمائرهم، فيوفقهم ويهديهم سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم، كما قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. سعى بعض الملأ من قريش إلى أبي طالب فقالوا: لو أن ابن أخيك محمد يطرد عنا موالينا وحلفاءنا، فإنما هم عبيدنا وعتقاؤنا، كان أعظم في صدورنا وأطوع له عندنا وأدنى لاتباعنا إياه وتصديقنا له. وجاء أبو طالب وحدث رسول الله في ذلك، فقال عمر: لو فعلت ذلك حتى تنظر ما الذي يريدون وإلى ما يصيرون. ثم نجرب نأخر دون شوية، يمكن يفتح الباب أمام هؤلاء الكبراء الذين إن أسلموا أسلم من وراءهم من الناس، وفتحت أبواب مغلقة أمام الدعوة يا رسول الله. فأنزل الله جل جلاله: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، إلى قوله تعالى: أليس الله بأعلم بالشاكرين. ثم قال تعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، أكرمهم برد السلام عليهم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، بشرهم برحمة الله الواسعة. أنه من عمل منكم سوءا بجهالة، وكل من عصى الله فقد عصى الله عن جهالة، إما جاهل بحكم المعصية أو جاهل بقدر من يعصيه. لو استقر في نفسه عظمة الله جل وعلا وأنه مراقب له ومطلع عليه، لا يخفى عليه من أمره شيء، لا تخفى عليه خافية، ما اجترأ على معصيته، حتى قالوا: اتق الله لا تجعله أهون الناظرين إليك. أنت تستحي من طفلك، لا تريد أن ترتكب معصية أمامه، من زوجتك، فلا تجعل الله أهون الناظرين إليك. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل: علي رقيب. واذكر مناقشة الحساب، فإنه لا بد يحصى ما جنيت ويكتب، لم ينسه الملكان حين نسيته، بل ستراه وأنت لاهن تلعب. وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب. كتب ربكم على نفسه الرحمة، لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها. في الصحيحين لما إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة فبها يتراحم الخلق، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ولدها من تلك الرحمة. واحتبس عنده 99 رحمة، فإذا كان يوم القيامة جمع هذه إلى تلك فرحم بها عباده جل جلاله. إن لله عز في حديث آخر إن لله عز وجل 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الإنس والجن والهوام والسباع، وذخر 99 إلى يوم القيامة. وفي رواية إن الله عز وجل قسم منها رحمة بين جميع الخلائق فبها يتراحمون وبها يتعاطفون وبها تعطف الوحش على أولادها، وأخر 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة جل جلاله. ثم نختم بهذا، إن حق العباد إن حق الله على عباده لكي يكونوا أهلا لرحمته أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. إن قوما غرتهم أماني المغفرة خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، يقولون نحسن الظن بالله عز وجل وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل، ورحمتي وسع كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. إن الله يتوب على من تاب. لو بلغت ذنوب المرء عنان السماء ثم تاب إلى الله توبة نصوحة واستغفر ربه صادقا لغفر له ربه ولا يباري. ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. رحم الله الشافعي، ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما تعاظمني ذنبي، فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خيرا.